Oh, No!

يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض